نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد فضل الكرام، عن وعد مع شرح كتاب منهاج الوصول، مفتاح الوصول، منهاج الوصول في علم الأصول، ولبيضاوي حافظ بيضاوي عليه رحمة الله تعالى. والنهارده ننتهي بفضل الله تعالى إن شاء الله من الفصل التاسع من الباب الأول، وهو الفصل الذي عقده في المصنف في كيفية الاستدلال بالألفاظ، تتمة الكلام عن فصول الباب الأول، الباب الذي كان في اللغات. وإن شاء الله بعد ذلك نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، بكل في الباب الثاني قاضي الأوامر والنواهي، وجل مسائل الدلالات أيضا في علم الأصول. وقفنا عند المسألة السادسة، تبقى لنا السادسة والسابعة. كنا قد تكلمنا عن المنطوق والمفهوم، ثم تكلمنا عن تكلم المؤلف ذكر عن المفهوم، وذكر المفهوم على نوعيه، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، ثم تكلم في مفهوم المخالفة فذكر بعض الأنواع، ولم يذكر الكل، ذكر أربع. تكلم عن مفهوم الصفة، مفهوم اللقب قبلها والصفة، ثم مفهوم الشرط الثالث، تبقى مفهوم العدد، وهناك أيضا مفهوم الغاية، والخمسة على الغالب، ولكن بعضهم يزيد في المفاهيم عن ذلك، لكن مفهوم الغاية سيتكلم عنه في التخصيص، أخره هو يتكلم عنه في التخصيص. فنأخذ اليوم المسألة السادسة، التخصيص بالعدد، ثم المسألة السابعة التي ختم بها الكلام على هذا الفصل وعلى الباب. فقال في المسألة السادسة رحمة الله عليه، التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص. وكان هنا كلام البيضاوي أن يرجح قول من لا يرى مفهوم العدد. وهذه المسألة يبين أولا ما مفهوم العدد. إذا خصص الحكم بعدد معين، يعني جاء حكم شرعي وذكر في الحكم عدد معين، كقول الله عز وجل فاجلدوهم 80 جلدة، فهل يدل اللفظ على نفي الحكم من غير ذلك العدد، سواء كان ذلك العدد يعني غير زائد أو ناقص، يعني بالزيادة أو بالنقصان؟ يعني هل الحكم قيد بهذا العدد، وبالتالي نقول إن هذا الحكم خاص بالعدد 80، فهل اللفظ يدل على أنه العدد الذي قصد به الحكم لا يجوز، الذي قيد به الحكم لا يكون زائدا ولا يكون ناقصا؟ فإذا مفهوم الحكم يختلف بالعدد أم لا، أو أن اللفظ لا يدل على ذلك؟ إذا هنا الكلام، هل يدل اللفظ على نفي الحكم من غير ذلك العدد، سواء كان ذلك الغير زائدا عن العدد أو ناقصا، أم اللفظ لا يدل على ذلك؟ اختلف العلماء، وما ذكر طبعا البيضاوي الخلاف، وما ذكر غير المقال لا يدل على الزائد والناقص، يعني كانوا يرجح مباشرة أنه يرى لا، أن العدد لا مفهوم له. بمعنى القول الأول أن تخصيص الحكم بعدد لا يدل على نفيه من غير هذا العدد، سواء كان ذلك الغير زائدا أو ناقصا. يعني إذا هو يقول أن الحكم إذا ذكر اللفظ دل على حكم له عدد، ليس معناه أن الحكم منتفي في غير ذلك العدد، لا بزيادة ولا بنقصان. وهذا القول الذي رجحه البيضاوي في الكتاب، ورجحه معه من الشافعية إمام الحرمين وأبو بكر البقلاني. أو يعني القول الثاني قالوا لا، تخصيص الحكم بعدد معين يدل على نفيه من غير هذا العدد زائدا كان أو نقصان. وهذا القول نقل عن الشافعي رحمه الله عليه، يعني هذا القول نقل عن الشافعي. هناك قول ثالث سأشير إليه بعد أن ننادي بالأدلة للرازي وتوسط بين القولين سنبينه إن شاء الله. لكن هنا يعني إذا سمعت قول آخر نعم، لكن القول الأول الذي قاله هؤلاء الذين قالوا بأن الأعداد وإن كانت تختلف بالحقيقة يعني عدد 4 غير 5 غير 100 غير 80 لكن لا يوجب الاختلاف هذا أن تختلف في الحكم، يعني إن كانت الأعداد مختلفة نعم يعني قول 80 غير 70 غير 60 لكن قالوا لا يوجب اختلاف هذه الأعداد اختلافا في الأحكام، يعني هذا لا يكون موجبا لهم، اللفظ لا يدل على ذلك. وأصحاب القول الثاني قالوا لا، استدلوا بالشرع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما نزل قول الله عز وجل في المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأزيدن عن 70، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأزيدن عن 70 على 70، فهنا قالوا فاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن العدد له حكم وكان الله ينهاه عن يعني قال استغفر لهم 70 مرة فقال أزيد سأستغفر فوق 70 لعل الله يغفر له، طبعا قبل أن تنزل الآيات بمنع الاستغفار عن المنافقين بعد ذلك. فقال كان النبي فهم من الآية بأن نفي الاستغفار له مقيد بعدد 70 ذلك وقال لأزيدن عن 70 بذلك. فقال إذن هذا يفهم منه أن الحكم مقيد بالعدد وانتفاء الحكم عند انتفاء هذا العدد، وهنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال بالسبعين لأنه الزيادة أنه كأن الحكم جاء لغاية السبعين فقال بالزيادة لأن الحكم يتغير بذلك حكم آخر وأنه قد يكون تجوز المغفرة لو استغفر لهم أكثر من 70 مرة، فيكون هنا تخصيص الحكم بالعدد دالا على نفي الحكم عن غير ذلك العدد، وهذا الذي قالوا به مفهوم العدد وهذا الذي يدعيه أصحاب القول الثاني. طيب هم ردوا على هذا القول، أصحاب القول الأول ردوا على ذلك أرادوا أن يردوا على ذلك ولن طعنوا وحاب ضد ضعيفة جدا طعنوا في الحديث، والعجيب أنه طعنوا في الحديث والحديث عند البخاري قالوا الحديث ضعيف فردوا عليهم قالوا كيف تقولون ضعيف والحديث عند البخاري وده على درجات الصحة. طيب فإذا كلامه في مسألة أن الحديث ضعيف هذا كلام مرجوح ما يستقيم أن يقولوا ذلك، وهذا ضعف طبعا في المسألة أو غاب عنهم ذلك اعتذارا لهم يعني بعدم ضبطهم من المسألة أيضا. والوجه الثاني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول ذلك سيستغفر لهم، أرادوا أن يأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تنزلوا يعني أو هم يقولون ذلك وإن كان الحديث ضعيف قلنا أنه صحيح يعني، لكن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك من باب مفهوم العدد يعني لم يقل أنا سأستغفر فوق 70 من باب مفهوم العدد بل أو من باب فهمه للآية، لا بل قال لأن المغفرة في الأصل ثابتة، الأصل أن المغفرة ثابتة، الأصل أن الله يغفر على يغفر لأي أحد، فقالوا هنا المغفرة ثابتة باعتبار الأصل بمعنى أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، فلما وردت الآية وقيد فيها عدم المغفرة بالسبعين أراد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فهم من الآية مفهوم العدد لكنه أراد أن يرجع أنه سيزيد يرجع للأصل اللي هو المغفرة والرحمة من الله عز وجل، يعني كأن الله عز وجل منع أن يعني أنه لو استغفروا 70 مرة أن يغفر لهم، لكن ما عاد ذلك فقالوا هذا ليس مفهوما للعدد بل هو رجع لأصل المغفرة والرحمة. ويقصدون بذلك وهذا الكلام صحيح الأخير هذا وسيبينه يعني أنه قالوا بأن العرب أحيانا تقصد العدد على سبيل المبالغة تذكر العدد أحيانا على سبيل المبالغة والعرب كانوا يستعملون ذلك فكانوا أرادوا أن الآية يقصد بها المبالغة في العدد وليست المسألة فيها مقصود فيها ومفهم أن يسلم يرجع لذلك. طيب هذا القول الأول والثاني، وقول الرازي هنا الرازي أراد نظرة للمسألة نظرة أخرى أراد أن يتوسط بين الرأيين، قالوا قال الرازي بأن تخصيص الحكم بعدد معين لابد يكون باعتبار الذات، يعني هو باعتبار ذاته نعم نقول ذلك تخصيص، يخصص الحكم بالعدد. بقطع النظر عن القرائن يقول المقصود، لكنه يريد أن يقول بأنه قد يدل بواسطة القرائن الخارجية على أنه الحكم ينتفي ممكن في الزائد أو في الناقص، يعني باعتبار، يعني يريد أن يقول إيش، باعتبار الذات هنقول بمفهوم العدد، لكن حتى إحنا عندنا كالعدد إما زائد أو ناقص، حتى قد يكون باعتبار القرائن أنه يصح المفهوم في العدد أحيانا بالزيادة وأحيانا يكون بالناقص، فلو كان أحيانا بزيادة قد لا يكون بالناقص، وأحيانا بالناقص قد لا يكون بالزيادة. قال هذا يرجع فيه للقرائن، ما يكون يعني باعتبار الذات نعم كأنه أقر بالمفهوم باعتبار الذات فقط، لكن لابد ينظر للقرائن المحتفى ليقول هل سيعتبر بالمفهوم في الزائد والناقص بذاته، لا أم بالقرائن. قال يقول بالقرائن. مثال عشان يبين ذلك، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. قيد الحكم بإيش؟ بنفي الخبث والنجاسة من الماء بعدد معين وهو بلوغ الماء قلتين. قالوا إذن العدد علة للحكم، وهذا عندنا نعم العدد علة للحكم، فاقتضى ثبوت ذلك الحكم وهو نفي الخبث من الماء في العدد الزائد عن القلتين أيضا، لأن لو ثلاث قلل أربع قلل خمس قلل صح أم لا؟ يبقى هنا نقول هنا يبقى هنا نفي الخبث في الماء في العدد الزائد كبلوغ الماء ثلاثة أو أربعة. ليش؟ العلة موجودة، كثرة الماء اثنين فأكثر. طب والقلتان طبعا ضمن الثلاثة، لأن لو قلت ثلاثة قلتين ضمن ثلاثة، ولا والأربعة قلتين ضمن الأربعة صح؟ وده ثبوت العلة يقتضي ثبوت المعلول. العلة عندنا الكسرة، والكسرة قلها كان القلتين فقال بذلك. طيب كما يقتضي قال الحديث بأن الماء ينجس إذا كان أقل من القلتين صح؟ كنا قال علة عدم النجاسة القلتين، إذن ونفي العلة يقتضي نفي المعلول أيضا. هنا يبقى الكلام هنا إيش؟ إن المفهوم جاء فين؟ المفهوم جاء في النقص ولم يأتي في الزيادة، المفهوم المخالف للحكم جاء في النقص ولم يأتي في القرائن تبين ذلك ذلك. هذا مثال لأن المفهوم في النقص مفهوم المخالفة في النقص، والموافقة طبعا جاء في الزيادة، لكن جاء مفهوم للعدد هنا أثبت في الزيادة وفي النقص بطريقة. طب قد يكون، لكن هنا هو المؤلف هنا الرازي تكلم في هذا المثال الأول في العدد الزائد والعدد الناقص، ثم قال قد يكون أيضا الحكم الذي قيد بالعدد حكم ده قد يكون تحريما أو كراهة، وهيثبت. طيب هنأتي للعدد الزائد، لو كان الحكم هنا تحريما أو كراهة قد يأتي في العدد الزائد فيوافق التحريم والكراهة، لكن يأتي في العدد الناقص مسكوتا عنه. بمعنى قلنا حد القاذف كم؟ 100 جلدة صحيح؟ طيب يقتضي تحريم أنا قلت يبقى الزاني أسف. طيب أنا أسف 80 جلدة ماشي خلاص خدوا دي أو دي أو زاني لا إشكال يعني أصلا نعم. يبقى هو الأصل حكم 80 صح؟ قال يقتضي تحريم جلد القاذف 100 جلدة، مش الحكم أصلا 80 نعم، يعني عدد الزائد في هنا إيش؟ الزائد عن 80 قلنا. طيب قلنا تحريم صحيح؟ نعم. طيب يبقى تحريم جلد القاذف قالوا فوق 80 لو قلنا 100 أو 200 طيب. طب قالوا هذا تحريمه من باب الأولى، لأن هو تحريم هنا جاء من مفهوم العدد ومن باب أولى ورجع. طيب يعني لو قلنا الآن نرجع تاني عشان أنا قطعتك أكثر من مرة، قد يكون الحكم الذي قيد بالعدد تحريما أو كراهة، هيثبت الحكم الذي قيد بالعدد في العدد الزائد، هيثبت الحكم في العدد الزائد، والعدد الناقص هيكون مسكوت عنه. احنا الحكم عندنا اصلا الشرع الاصل اللي هو جلد القاذف 80 جلد. طب ما زاد؟ محرم. لو قلنا 100 هيبقى محرم. طب 200 من باب اولى محرم. طب تحت 100 مسكوت عنه، لا نعلم، ما نقدرش نقول فيه حكم. فالمفهوم جاء هنا بالاعلى بالزائد، اما الادنى مسكوت عنه. طيب ادنى من 80 مسكوت عنه، مسكوت عنه العدد الناقص، مسكوت عنه. هو قلت ان نعم نعم العدد الناقص مسكوت عنه، ما لهش حكم، لان احنا قلنا العدد الزائد مفهومه فوق 80 حرام. طب تحته مسكوت، ما عندناش حكم فيه. طب وليه اللي فوق 80 حرام؟ عشان الحد جاء 80. ما هو الحد ما ينفعش برضه الا عنه. ما هو بس هو مسكوت عن العدد فيه، لان انت لو انتقال الحد 80، لو جلدت فوق 80 يبقى انت خالفت، يعني قضيت باكثر. يعني فوق 80 في تعدي. ايش؟ فوق 80 في تعدي. في تعدي. بس تحت 80 في تفريط برضه. بس فوق 80 انت تقول بمحرم انك تعديت. هو يقول هنا بالتحريم. هو يقول هنا تحت 80 وممكن يكون بذلك اشكالك فيه اشكال، لكن هو يتكلم هنا عن مفهوم العدد الزائد، اثبت الزائد ولم يثبت وسكت عن الناقص. خلينا ناخد مثال تاني. لو قلنا الوضوء. نقول الوضوء. الوضوء فوق الثلاثة الرابع الخامس والسادس صحيح؟ كراهة. هنقول هنا هو عندنا في المذهب الكراهة. كراهة. كراهة غسل أعضاء الوضوء 4 مرات. ليش؟ طب الكراهة في الرابع، حكم الكراهة فين؟ في الرابع. في الرابع. في الخامس أكثر. باب أولى. تحت الرابع مسكوت عنه. هو يتكلم هنا، هو كل ده ان الرازي يريد ان يقول لك، هو بيقول انك لابد تنظر في مفهوم العدد في الزائد او الناقص على حسب القرائن، على حسب، حاضر، على حسب القرائن. هنا تكلم عن، احنا جبنا مثال في الكراهه والتحريم، انتهى بس بالحته دي، وقد ياتي الحكم بالعدد على سبيل الايجاب او الندب او الاباحه. بمعنى قد يكون هنا الحكم بقى الزائد مسكوت عنه ولا يعلم من اللفظ. لو قلنا مثلا ان جاء الشرع بإيجاب 5 صلوات، هيدل على إيجاب 4 و3 ام لا؟ ولا يدل على إيجاب ما زاد. إيجاب انا بتكلم، ما لا يدل على إيجاب ما زاد عن 5، لكن يدل على إيجاب. هنا انظر، هيدل على إيجاب ما اتى بالثلاثة والأربعة ام لا؟ يدل، لكن لا يدل على ما زاد عن 5. فالحكم الزائد هنا هو اللي مسكوت عنه، فوق 5 مسكوت عنه، اما تحت 5 فهنا لا يوافق الحكم نفسه ايجابا. واضح؟ طيب لو قلنا مثلا ندب التصدق ب10 دراهم، لان احنا اتينا بالواجب اللي هو 5 صلوات، وقبلها كتب الكراهه الوضوء، وقبلها كتب التحريم في الجلد. لو قلنا الان الندب مثلا انه يندب التصدق ب10 دراهم، يبقى يدل الندب على التصدق ب9 ب8 صحيح؟ طب فوق 10 لا يعلم حكمه، قالوا من اللفظ لا يعلم حكمه، مسكوت عنه. فوق 10 مسكوت من اللفظ، احنا اتكلمنا في اللفظ. لما قلت يندب التصدق ب10 دراهم، يبقى يندب التصدق ب8 ب9 ب6 الحكم، لكن فوق 10 مسكوت عنه في اللفظ، مسكوت. اللفظ، اقول اللفظ مسكوت عنه، اللفظ حكمه مسكوت عنه. لو قلت هذا ايش المندوب، هو كل كلام الرازي انك لن تستطيع تثبت مفهوم العدد بالزياده ولا بالنقص الا بالقرائن، يعني لابد تنظر للقرائن حتى تثبت. مفهوم العدد اثبته بالذات خلاص، لكن متى تثبت الزياده والنقصان على حسب القراءه. الاباحه لو قال ان الشرع جاء اباح بالزواج باربع زوج اربع نسوه، اباحه التزوج من اثنين، اباحه التزوج من ثلاثه، واما ما تزوج ما زاد عن الاربع حكمه مسكوت عنه، لان هو قال لو قلنا الاباحه باربع فبل ما زاد عن اربع مسكوت عنه هنا الزياده لفظا مسكوتا عنه، لكن ما قال باباحه الاربع يبقى اباحه الثلاثه، اباحه الاثنين، اباحه الواحد. طيب حد القصر فين ده؟ يبقى احنا جبنا، خلي بالك احنا بدأت بامثله على الاحكام التكليفيه. ده انا قلت لك مثال هنا على الاباحه اللي ما قلتش ليه، وانا جبت هنا مثال بتاع الزواج باباحه الزواج باربع، لكن هناك الجلد ده جاي فيه حكم شرعي انه الجلد 80 فتحريم الزياده، فده مثال للتحريم، لكن انا جبت مثال للاباحه اللي موجوده. طيب الراجح والله اعلم هو القول الثاني، قول الامام الشافعي بجواز طبعا ال وخطا، يعني في جمله اصوليه كده بنقولها دائما حتى احنا ساعات بنقولها في الفقه ان العدد لا مفهوم له، وهذا خطا يعني بالكلام الاصولي الان. طبعا لو خدت بالقول الاول اللي رجحه البيضاوي هو يرى بان العدد لا مفهوم له، لكن قول الشافعي نفسه يرى ان العدد له مفهوم، والرازي اللي توسط راى ان في مفهوم للعدد لكنه على بد من القراءه اللي تبين لك. فاذا تعميم قول ان العدد لا مفهوم له ليس بصحيح، لكن هو لابد انه راعي شيء. قالوا حتى الذين قالوا بالتوسط كالرازي والشافعي قالوا لابد ينظر لو كان العدد على سبيل المبالغه، يعني ذكر العدد على سبيل المبالغه، وده موجود في كلام العرب احيانا، فهذا الذي لا مفهوم له، فهذا الذي لا مفهوم له نعم ان هنا ذكر العدد على سبيل المبالغه. ذلك الكلام في السوره وجيه، يعني ردهم على استدلال استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 انت تستغفر لهم 70 مره وجيه، انه ممكن يكون العدد على سبيل المبالغه. لو قلت انه ممكن يقول ان المساله كانت على سبيل المبالغه، وده قوله الذي قالوا بذلك على والنبي صلى الله عليه وسلم يفهم المفهوم، لكن الظاهر هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفر لهم فوق السبعين، فكانه تعلق بذلك. هي المساله فيها يعني اقول لهم وجه في مساله ان يقولوا انه على سبيل المبالغه ام لا، لكن الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي وغيره بانه فيه مفهوم للعدد، ولما يقول عدد لابد ينظر بالقرائن حتى تقول به. نعم. هو في شيخ دليل انا فاكر طبعا القول الاول بس مش عارف الرد، مش فاكر الرد عليه ايه، على اصحاب القول الثاني. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم ان من كان له ثلاث بنات فكفلهن يعني، وذكر ان هو ثوابه كبير. نعم، وقالت احداهن واثنتين يا رسول الله. فكان هم ما فهموش مفهوم العدد، لان ثلاثه يبقى اثنين غلط، اثنين مش مندرج تحت الحكم تحت النتيجه. هم سالوا على الاثنين، لو كان مفهوم العدد واقع عندهم لم يسألوا على الاثنين، وفهموا من من من من من الخطاب ان الاثنين مش داخله في العدد. كونهم سألوا فكأنهم لا يرون المفهوم العدد. لا بس هو ممكن يقول لك ان الاجر جاء على على على الثلاث بنات. لا. يعني العدد مقصود ثلاثه. هم سألوا بقى عن الاثنتين فالنبي هم طمعوا في الاثنتين، بس ده ليس استدلال عنهم لم يقولوا بمفهوم العدد. بالعكس. ده هو ده استدلال على من يرى انه ممكن يكون يرى بمفهوم العدد، لان هما لما طلبوا بالاثنين يبقى فهموا ان الاثنين ما لهمش لهم هذا الحكم، والعدد للحكم ثلاثه. لا هو انا فاهم تقصد ايش على كلام الرازي، قال اللي هو احنا قلنا في المثال الان ان ثلاثه يبقى اثنين يبقى واحد، لكن لا هنا ليس ذلك. خلي بالك حسب الحكم ايش. الاول كان الصلوات فرائض خمسه، فقلنا انه فرض خمس صلوات يبقى لو يبقى اثنين وثلاثه مفروضين، لانه فرض خمس فرض، لكن هنا هذا ندب انه اجر اللي مات له ثلاثه بنات فله اجر ذلك. هم لو قالوا اثنتين يبقى هم فهموا ايش؟ فهموا ان حكم الاثنين ليس كحكم الثلاثه. هم لو فهموا كده كانوا سالوه. ما هو لا ما هو بلا ما هم سالوا لان هم طمعوا في حكم الاثنين. يعني الجواب ان هو طمعا، يعني سؤال ده طمعا يعني مش سؤال من اجل العلم يعني. لا يعني ياتي العلم هم ارادوا للي عنده سنين ياخد الحكم فقالوا اثنتين مش الروايه فيها كذا ايضا طيب هم علموا ان الاثنتين ما لهمش نفس حكم الثلاثه وكان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ما قالش باكثر هو خالص يعني عايز الاكثر ولكن هو يقصد ان هم استدلوا بالاثنين اه نعم الاثنين ما يندرجش تحت الحكم ده مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم من اول ثلاثه فاكثر فهم طالع ان الاثنين يندرج تحت الحكم طيب طيب سألوا فهو ثلاثه فاكثر فهنا الاقل ما يخشش في الحكم طيب ما هو ده مفهوم اهو ماشي ما انا بعيد كلام حضرتك طيب ان الاقل فهم طلعوا بقى ان الاثنين كمان يدخل لا ما طلعش طمعوا ايوه هم سالوا من سنه من يقول له اجل الاثنين فاعطاهم ذلك هو يريد ان يقول له وجه في كلامه انه عايز يقول ان هم لو كانوا بس لو هم يريد ان يسالون ان هم لو كانوا بس هو اصلا ينقلب عليهم المساله لان هو دلاله على هم فهموا ان حكم الاثنين غير حكم الثلاثه نعم من اول وانا عايز اقول لو كانوا فهموا ان حكم الاثنين غير الثلاثه ما كانوش سالوا عليه وكانوا سكتوا خلاص يبقى ثلاثه بس واثنين لا اثنين لا مش محتاج اسال على اثنين لا هو ده راجع مثلا للطلب زي ما قال العباسي اصل الا الازخر فقال الا الازخر وهو لو كان الاثنين هم فاهموا ان الاثنين ملوش الحكم بدليل طلبوه هو ليش لو كانوا هم فاهموا ان هم ملوش الحكم بس يعني لفظ السؤال مش طلب ولا السؤال بسؤال ان هم بيسالوا طب واثنين ايه حكمهم مش بيطلبوا لا هذه الروايه ما هو ما كانش اجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الاثنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احنا قلنا ان هنا على سبيل الثلاثه هو فعلا مفهوم العدد لا يكون لا يكون ان الاثنين لهم نفس الحكم لان احنا قلنا في الواجب خمس صلوات نعم يكون هو لكن ده في المستحب فلا يشترط ان الاستحباب لثلاثه في استحباب الاثنين تعالوا نشوف بعدها لو احنا قلنا طيب ثلاثه وده ومفهوم العدد منطبق لما لما صار اثنين النبي صلى الله عليه وسلم ادى للاثنين نفس حكم الثلاثه فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الاول ليس له مفهوم لان لو احنا قلنا ان الثلاثه غير الاثنين طب النبي لما سالوه على الاثنين قالوا هو اثنين واثنتين فكانه قرر برضه بحكم الاثنتين لحكم الثلاثه هو برضه يبقى القول الاول من كان له ثلاثه بنات برضه لا مفهوم له لان لو كان له مفهوم كان الاثنين ما يبقاش له حكم الثلاثه برضه لا او ممكن يعطي للاثنين حكم الثلاثه ايه الاشكال هم طلبوا لو احنا قلنا ان ثلاثه ليهم اجر كذا لو احنا قلنا بالمفهوم يبقى اثنين ما لهمش وواحد ما لهمش طيب ما هو ده اللي انا بقوله لك اللي انا حلفت لما سال الطلب ده حتى في روايه كمان وواحده يا رسول الله نعم فايش هو كل ده بيطلبه وهو معلوم ان واحد غير اثنين غير ثلاثه هم كانوا بيسالوا مثلا ان يكون لهم هذا الاجر فانت لا هو اخره سيكون ليس لهم دلاله فيه ولكن هو سؤالهم للطلب وبالعكس قد يستدل به اصحاب المفهوم لانهم فهموا ان حكم الاثنين غير حكم الثلاثه والنبي اكرمهم شيء فقال فاعطاهم الحكم نعم قالوا هو واحده فاعطاهم الحكم طيب المساله السابعه انا نسيت النت اخباركم ايه على النت معانا صوت منقطع ثلاث بنات منصوص عليها فيما فوق نعم الثلاث بنات المنصوص فيما فوق فيما فوق ده من باب اولى نعم وهما طلبوا على نعم الوصيه بالثلث لو قلنا الوصية بالثلث انه الاول سئل الكل المال قال لا الشطر لا قال الثلث والثلث كثير يبقى هنا فوق الثلث محذوف وتحت الثلث مسكوت عنه او نقول لا ياخذ حكمه لذلك ايضا طيب نعم جيد هذا السؤال هو ده يبقى في الواجب على هو الثلث كثير ده واجب طبعا لان تزيد الوصيه عن الثلث لا مش الحكم ان يوصي العدد هنا الا يزيد عن ثلاثه هذا وجوبا نعم قال السابعه والنص اما ان يستقل بافاده الحكم او لا والمقارن له إما نص آخر مثل دلالة قوله تعالى أفعصيت أمري، مع قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، على أن تارك الأمر يستحق العقاب. قال ودلالة قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، على أن قالت مدة الحمل 6 أشهر أو إجماعا كالدالي على أن الخال بمثابة الخال في إرثها إذا دل نص عليه. هذه المسألة بتسمى عند الشراح ما يحتاج إليه اللفظ عند عدم استقلاله في إفادة معناه. يعني اللفظ قد احنا كنا بنتكلم في المنطوق والمفهوم، وبيختم الكلام الآن تذكر اللفظ منطوق ومفهوم، قد يستقل اللفظ في دلالته منطوقا أو مفهوما على معنى معين مستقل، بمعنى أنه لا يحتاج إلى نص غيره ليبين هذا المعنى أو ليفيد المعنى، بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، فالنص هذا مستقل في المعنى، في الغنم السائمة الزكاة لا يحتاج إلى لفظ آخر ليفيد المعنى، سواء كان المنطوق أو لو قلنا بالمفهوم على الخلاف بيننا من قبل أن في المعلوف ليست فيها زكاة فيدل على وجوب الزكاة السائمة، وبالمفهوم يدل على عدم وجوبها في المعلوف. هنا هذا اللفظ لا يحتاج إلى معنى آخر اللي يبين هذا المعنى، مستقل يعني يسمى هذا مستقلا، وقد يكون اللفظ غير مستقل، يعني يأتي اللفظ لا تستطيع أنك تستبط أنك تستخرج منه الدلالة إلا بلفظ آخر يبينه لك، يعني يضم لفظ إلى لفظ ليستخرج أو يفيد هذا المعنى اللي في اللفظ الأول المقصود. طيب قد يحتاج اللفظ إلى لفظ 4 أنواع، إما يكون نص يعني كتاب أو سنة، يبقى آية تحتاج لآية وآية تحتاج لحديث أو العكس، أو قد يكون يحتاج اللفظ هذا إلى يأتي بالإجماع، يعني يستدل على المعنى هذا بالإجماع، يعني النوع الأول يستدل على المعنى اللي في اللفظ عن طريق إضافته إلى لفظ آخر من النصوص كتاب أو سنة، يبقى هنا المقصود هنا يحتاج إليه يحتاج إلى نص آخر معه سواء كان كتاب أو سنة. إيش؟ يعني قليلة. نعم انضم إليه، هو اللفظ جاء حتى تفهم المعنى هذا من هذا اللفظ تحتاج لو كان غير مستقل إما لنص آخر معه، هذا أول نوع، أو تحتاج إلى إجماع يبين لك هذا النص، يعني الإجماع بين لك ذلك، أو تحتاج إلى قياس، أو تحتاج إلى قرينة، قرينة من حال المتكلم. 4 أنواع هو ذكر هنا 3 فقط، ذكر كتاب وذكر إجماع، أو ذكر 2 النص والإجماع، ما ذكر لا القياس ولا ذكر القرينة، لكنه بين إن شاء الله. يبقى الآن عندك مرة أخرى ملخص، لفظ مستقل يفيد معناه، هو لفظ جاء يفيد المعنى لا يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى شيء يضم إليه حتى يفهم معناه، هذا يسمى اللفظ المستقل. ولفظ لم يستقل بمعناه يحتاج إلى يضاف إليه آخر ليفيد المعنى، الذي يضاف إليه إما نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو قرينة تبين لك ذلك. النص كما جاء من قوله تعالى أفعصيت أمري، طب إيش أفعصيت أمري؟ طب في حكم في العصيان ما نعلمه، لما جاء قول الله عز وجل ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم، هنا علمنا بأن العصيان له حكم، إذن المعنى مستقلا لم يأتي لنا لا يسمى مستقل، فأضيف إليه آية ليبين أن هذا الأمر يستحق العقاب، أن العاصي يستحق العقاب، وهذا كثير تقول له طب العاصي يستحق من أين؟ من قول الله عز وجل ذلك، أو كما أتى بالمثال الثاني قال وحمل وفصال 30 شهر، الحمل والفصال 30 شهرا، حمل والرضاع 30، ثم قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يبقى أقصى مدة للرضاع حولين، فهنا نعم فهنا الآية الثانية دلت على أن أقصى المدة للرضاع 2، فإذا أخرجنا الحولان من مجموع ما دلت عليه الآية الأولى اللي هي الرضاعة والحمل علي بن ابي بكر 16، وده الذي فقهه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. لما جاءت المراه لعمر ام لعثمان، لعمر حامل وكان لسته اشهر ما ادري كام، فاراد ان يرجمها، فقال له علي بن ابي طالب ليس لك رجل، ثم ذكر الايه قال ان الحمل اقل مده 16، فجاءت به على 16، فذكر له الايه الاولى والثانيه واستنبط منها ذلك ان اقل مده للحمل 16. اذكر علي بن ابي طالب هو نعم لقضى بذلك، حتى لما قال في روايه قال عمر لولا علي لهلك عمر، والله اعلم كانت في هذه القصه ام في غيرها فيما اتذكر الان، او قول عام لعمر كان، لان يعني عمر كان وقتها علي متولي القضاء يعني، او اجماعا. هنا هذه ذكر الاجماع، اجماع ان الخال بمثابه الخال في الارث. معلش نعم انا ما فهمتش الحكم اللي قضى بيه علي، او الحكم هي المراه جت حامل في 6 شهور لا جت بجنين وضعته بعد 16 ماشي، فاراد ان يرجمها على انه من اين اتت به، فعلي قال لا يعني ان هي ليست زنا، لانه اقل الحمل 16 فيجوز ان يكون هي مع 16. فطيب هنا من اين اتى الاجماع ان الخال بمثابه الخال؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، وطبعا الحديث اصلا في هذا الكلام الخال وارث من لا وارث له، فالنص غير كلام في الخال، النص هذا غير مستقل ان الخاله ترث، لان لفظ الخال لا يشمل الخاله ذات الفرائض الذكور غير الاناث احيانا في ذلك، فلا بد من انضمام شيء مع النص هذا يفيد هذا المعنى. فقالوا الذي أضيف هنا الإجماع ورد عن الخالة تعطى حكم الخال، لذلك قالوا الخالة ترث. طبعا هذه مسألة فرائضية، احنا نتكلم بس على المثال اللي أتى به هنا من أين أن الخالة بمثابة الخال في الإرث. قالوا ليس هناك نص الإجماع على ذلك فيها، وقلنا دائما في الأصول قالوا إيش في الجملة المشهورة من البحث في المثال ليس من شأن الرجال، فعشان البحث في المثال ليس من شأن الرجال. طيب أنا ذكرت القياس، إذا ورد نص الشارع الآن على أن التفاضل في البر اللي هو القمح حرام، الأصناف جاءت الأصناف الستة حديث عبادة نأخذ القمح أو البر، طب أردنا نقول إن التفاح حرام التفاضل فيه مع ليس عندنا نص مستقل صحيح، لكن عندنا نص في البر، فهو يقول هنا الآن أن لفظ البر لا يشمل التفاح، فلابد من انضمام غيره عشان نقول بحرمة التفاضل في التفاح. احنا طبعا بنقول دايما المثال ده ان احنا نرى في المذهب الشافعية علة الطعم، وممكن ينزل المثال على اي شيء، على الملكية على الحنابلة المكيل مدخر مكيل فقط موزون ايا كان. فقالوا هنا ايش لابد من انضمام امر اخر ليفيد حرمة التفاضل في التفاح، فقالوا هنا ينضم القياس الى البر لوجود علة الطعم بين التفاح وبين البر، فهنا قالوا هنا ايش الـ الـ الـ الـ الـ الامر هنا رجع للقياس. طيب ثم قالوا نوع رابع نختم به الكلام، قرينة حال المتكلم، قد يأتي اللفظ من قرينة الحال هنا، يعني انت اللفظ ليس مستقلا في المعنى. استدلوا من ذلك من قولنا سلم الاثنان فما فوقهما جماعة. طيب هو أين عدم الاستقلال؟ نقول هل هذا اللفظ مستقل في ان اقل الجماعه في الصلاه اثنين. قالوا لا ليس مستقلا، يعني لا يفيد المعنى استقلالا، ان اقل الجماعه اثنين في الصلاه. قالوا لان ممكن يكون المعنى هنا لغوي، الاثنان فما فوقهما جماعه، قد يكون المقصود به المعنى اللغوي ليس المعنى الشرعي. وكمان معنى شرعي عام ولا خاص، احنا بنتكلم في الصلاه، نتكلم الان عن الصلاه، على ان اقل الجماعه في الصلاه، ان ممكن يكون في اقل جماعه في الصلاه وغير الصلاه وفي اللغه. فهنا يتكلم على ان المعنى غير مستقل، فنحتاج الى غيره، غير هذا اللفظ ليفيد المعنى. وهنا قالوا هنا قرينة حال المتكلم. طب ايش قرينة حال المتكلم؟ حال المتكلم القرينة لحال المتكلم، من المتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي بعث ليبين الشرع، ليبين الحكم، الاحكام الشرعية. ام بعث ليعلم الناس اللغة؟ يعلم العرب باللغة، كانوا يجهلون اللغة، يعرفهم الشعر والبلاغة وغير ذلك، ما أتى لذلك، فأتى بلاغا ليش؟ مبلغ للأحكام الشرعية. فحال المتكلم هو هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى لبيان الأحكام الشرعية دون اللغوية. فالقرينة المرجحة هنا في كلامه المقصود به هنا من الجماعة جماعة الصلاة، يعني الجماعة الاثنان فبفوقهما جماعة يقصد به في الصلاة. وممكن تقولها من باب آخر تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي، ما إذا نقول فيه نعم. فهنا هو رجح اللفظ غير مستقل، فهنا أتى من قرينة الحال وحال المتكلم، مش قرينة الحال في لما قلنا في السؤال مثلا، لا، حال المتكلم نفسه. فحملوا على المعنى الشرعي أن الجماعة المقصودة هنا اثنان. طب هذه كان آخر الكلام في مسألة اللفظ إذا كان مستقلا أو غير مستقل. لو كان اللفظ غير مستقل بالمعنى لا يفيد استقلالا، لا يفيد المعنى استقلالا، لابد تنظر إلى نص من كتاب أو سنة ليبين لك، أو إجماعا أو قياسا، أو تنظر إلى قرينة حال المتكلم. كانت آخر الكلام في المسألة السابعة في هذا الفصل، وهو الفصل الأخير في الباب الأول لله الحمد والمنة، على انتهينا من باب اللغات ما فيه من مسائل. و نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا إتمام باقي فصول هذا أو أبواب هذا الكتاب. سنقف طبعا عند الباب الثاني إن شاء الله، هذا له نبدأ فيه بقى الأوامر والنواهي وغيرها من الدلالات التي خاصة بهذا العلم، علم أصول الفقه. نكتفي بهذا، وفي أسئلة ممكن أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.